الأزرق خاطر بسعودة يا هي زغلول رضا ورضوان يا حمى وناس بالسكرة نشتيك منين تكوني عادي وين درتي يا حاجة من ورايا يا نكره النساء ونبقى وحدي نبغيك صح ونشتيك صح ونبغيك صح ونشتيك صح نبغيك منين يا تروحي عليا نشتيك منين تكوني عادي خليتيني